بسم الله. الدرس الثاني والعشرون من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، فهذا هو الدرس الثاني والعشرون من متن الورقات، خلاصات وثمرات، بعد أن تحدثنا عن مقدمة مهمة بمسائلها العشرة، وعن تفصيل المحاور الخمسة من محاور الورقات، وما زلنا مع تفصيل المحور السادس أبواب أصول الفقه الثمانية عشر، حيث تحدثنا بالتفصيل عن مقدمة بمسائلها الخمسة، وعن تفصيل الباب الأول الأمر والنهي، حيث اشتمل الأمر على 11 مسألة، بينما النهي على مسألتين، وعن الباب الثاني العام والخاص، حيث اشتمل العام على مسائل ثلاث، بينما الخاص اشتمل على مسائل ستة، وعن الباب الثالث المطلق والمقيد مع متعلقات مهمة عزيزة بذلك. نشرع الآن في تفصيل الباب الرابع والخامس والسادس. أما الباب الرابع فيتعلق بالمجمل والمبين، وأما الباب الخامس فيتعلق بالنص، وأما الباب السادس فيتعلق بالظاهر والمؤول. قال رحمه الله في هذه الأبواب الثلاثة: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، وقيل ما تأويله تنزيله، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، انتهى. تفصيل الأبواب الثلاثة الرابع والخامس والسادس. فأما تفصيل الشق الأول من الباب الرابع فتتعلق به مسألة واحدة، وهي ما مفهوم المجمل اصطلاحا. ولتقريب هذه المسألة هاكم مقدمة بمسائلها الأربعة: ما مفهوم المجمل لغة؟ ما اشتقاقه وإطلاقاته؟ ما هي أسباب الإجمال؟ ما هي المسائل التي اختلف فيها الأصوليون في كونها مجملة أم ليست مجملة؟ فأما مفهوم المجمل لغة فهو المجموع، وجملة الشيء مجموعه، ومنه أجمل الحساب إذا جمعه، وقولهم أجمل الأمر أي جمع، ومنه المجمل في مقابلة المفصل، انتهى من العباد بشيء من الإيضاح. فالمجمل في اللغة بتعبير الشارح الحطاب: من أجملت الشيء إذا جمعته، وضده المفصل، انتهى كلامه رحمه الله. وأما اشتقاق المجمل، فالمجمل في اللغة مفعل بصيغة اسم المفعول بالوصف: من أجمله أي أذابه، والإجمال الإذابة، تقول أجمل الشحم إذا أذابه. وعليه فالكلام الذي لا يتضح أو لا تتضح دلالته فهو كالشحم المذاب، فهو مأخوذ من أجمل الشحم إذا أذابه. ومن أجمل بمعنى جمع، فهو مأخوذ من الجمل، بل هو مأخوذ من الجمل بفتح الجيم وإسكان الميم، وهو الاختلاط، وسمي بذلك الاختلاط المراد بغيره، انتهى من الوجيز. قال المصنف رحمه الله في البرهان: قد يطلق المجمل على العموم في قولك أجملت الحساب إذا جمعت أحاده وأدرجته تحت صيغة جامعة لها، أو من أجمل الأمر إذا أبهمه، انتهى. قلت: فقول إمام الحرمين أو من أجمل الأمر إذا أبهمه يستشف منه أن بين المجمل والمبهم عموما وخصوصا مطلقا، فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجملة، فهذا ما يتعلق باشتقاقه أو أخذه. وأما ما هي أسباب الإجمال الذي لا يكون متضحة الدلالة، فالجواب أنها الاشتراك في نفس اللفظ كالقروء من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، التصريف ومنه قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، واللواحق من النقط والشكل كحديث النهي عن بيع قلادة فيها خرز وذهب بذهب، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل كما في صحيح مسلم، وفي رواية حتى تميز عند الإمام أبي داود والدارقطني وهو حديث صحيح، واشتراك التأليف ومنه قوله صلى الله عليه ومنه قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وتركيب المفصل ومنه ما يروى ثمرة طيبة وماء طهور عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، وتفصيل المركب ومنه مسحه صلى الله عليه وسلم بناصيته وعلى العمامة كما في الصحيحين. فهذه أسباب ستة تجدها في المفتاح مفصلة من حيث المنهج الأصولي. وأما ما هي المسائل التي اختلف فيها الأصوليون هل هي مجملة أو لا، فالجواب أنها ستة على ما ذكر الإمام الشريف رحمه الله في المفتاح. الأولى في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان هل يوجب إجمالا أو لا، ومنه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآيات. الثانية في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار هل هو مجمل أو لا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان عند الإمام ابن ماجة والبيهقي والطحاوي والطبراني في الصغير والدارقطني. الثالثة دخول النفي على الحقائق الشرعية ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الرابعة في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين، إن حمل على إحداهما أفاد فائدة واحدة، وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليؤتر كما عند البخاري ومسلم. الخامسة في اللفظ الدائري بين إفادة حكم شرعي وإفادة حكم لغوي، ومنه الحديث الاثنان فما فوقهما جماعة عند ابن ماجة وغيره، وفيه كلام معروف. السادسة فيما إذا كان للفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. انتهت المقدمة بمسائلها الأربع، والآن مع تفصيل المجمل اصطلاحا. ما هو المجمل اصطلاحا؟ قال رحمه الله في تفصيله والمجمل ما يفتقر إلى البيان، انتهى. وقال رحمه الله في البرهان معرفا المجمل في الاصطلاح وهو المبهم، والمبهم هو الذي لا يعقل معناه ولا يدرك مقصوده ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه. وقال أيضا في المجمل هو اللفظ الذي لا يفترض إلى مقتضاه إلا بقرائن أو سؤال أو تخصيص، انتهى كلامه رحمه الله. وعرفه الإمام الباجي فقال المجمل ما لا يفهم المراد، هو أي المجمل ما لا يفهم المراد، ما لا يفهم المراد من لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره وعرفه ابن الحاجب رحمه الله فقال ما لم تتضح دلالته، انتهى. وفي جمع الجوامع ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل، انتهى. والخلاصة أن المجمل هو اللفظ الذي يتوقف فهم المقصود منه على أمر خارج عنه، إما بقرينة حال أو لفظ آخر أو دليل منفصل، انتهى من الحطاب. وأما عبارة الإمام الشريف تلمساني رحمه الله في المفتاح فأدق وأعمق. قال رحمه الله المطلب الثاني في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين، وهي إما لفظية وإما سياقية وإما خارجية، انتهى. انظرها مع أمثلتها هناك في المفتاح. قلت فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هنا لفظ مشترك من الطهر والحيض، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك نظرا للاشتراك بينهما، وعليه فهو مجمل لم تتضح دلالته ويفتقر إلى البيان. وهذا البيان اختلف فيه على اتجاهين، الأول يرى أنه الأطهار وله عدة مرجحات، والثاني يرى أنه الحيض وله مرجحات أيضا. انظر المفتاح فقد أطال النفس استدلالا واعتراضا، تأصيلا وتفريعا، جوابا ودفعا، وخاصة بين السادة المالكية الذين يرجحون الطهرة ومعهم الشافعية، وبين الحنفية الذين يرون أنها الحيض، أنها أي القروء الحيض. انظر المفتاح للإمام الشريف رحمه الله. انتهى تفصيل الشق الأول من الباب الرابع المجمل، والآن مع تفصيل الشق الثاني المبين. قال رحمه الله والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. انتهى. قلت ويتعلق بهذا الشق الثاني المبين مسألة واحدة، وهي ما هو البيان اصطلاحا. ولتقريرها هاكم مقدمة بمسائلها الستة في سطور. ما هو البيان لغة واشتقاقا؟ ما إطلاقاته؟ ما هي أركانه حتى يتحقق؟ ما هي أنواع البيان؟ ما الفرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي لا يجوز، وعن تأخيره إلى وقت الخطاب؟ ما مراتب البيان؟ فأما البيان في اللغة والاشتقاق فهو التوضيح. تقول بينت الشيء إذا وضحته. إذن البيان في اللغة هو الظهور والوضوح. تقول بان الأمر وتبين، اتضح وانكشف. انظر لسان العرب، انظر هذه المادة في لسان العرب، فقد أطنب وأسهب فيها. بل البيان هو الفصاحة، وقيل هو إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللسان، وأصله الكشف والظهور، وقيل إظهار المعنى للنفس حتى يتبين من غيره وينفصل عما يلتبس به. انتهى من كتب اللغة كاللسان وغيره. وأما إطلاقات البيان فيطلق على التبيين الذي هو قول المبين، وعليه جرى المصنف رحمه الله هنا كما رأيت، وهو مذهب الجمهور، وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل، لأن بالدليل حصل البيان. ويطلق أيضا على متعلق التبيين ومحله، وهو المدلول، وهو العلم بالدليل. انتهى من الحطاب مع شيء من الإيضاح. وانظر المحشي العبادي فقد ناقش وزاد إطلاقا رابعا فيه نظر وبحث، والخلاصة أنها إطلاقات ثلاثة له. وعلى الإطلاق الأول مشى المصنف رحمه الله هنا فقال والبيان أي المبين إخراج الشيء إلى آخره، وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا. وأما أركانه التي لا يتحقق إلا بها فهي أولا المبين بكسر الياء، اسم فاعل من بين، والمبين هو الموضح، واصطلاحا إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي كما ذكرنا سابقا. فهذا هو الركن الأول المبين، وتحته أنواع ستة كما سترى بعد. الركن الثاني المبين اسم مفعول كالقرء المشترك بين الحيض والطهر، لا ترجيح لأحدهما على الآخر من حيث الذات، وإلا فما من مجمل إلا وبين، لأن العمل بالمجمل الذي لم يبين لا يجوز. وهو أقسام كما تقدم نقلا عن الشريف التلمساني رحمه الله في المفتاح. الركن الثالث من أركان البيان المبين له، وهو المكلف الذي يتوجه إليه الخطاب، لأنه هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى فهمه، فالفهم والإفهام شرطان في التكليف، وإلا بأن كان التكليف من باب المحال وهو لا يجوز. فيشترط في البيان الذي هو واجب اتفاقا بين أهل العلم الفهم والإفهام كما قلنا، والتكليف بدون حصول البيان تكليف بالمحال وبما لا يطاق، وهو لا يجوز، فلا بد من البيان الذي يحقق الفهم، وبالفهم يتحقق التكليف بشروطه وضوابطه. انتهى من هيتو، انتهى من الوجيز للدكتور الفقيه الأصولي هيتو حفظه الله مع شيء من التصرف. فالبيان مصدر وهو معنى من المعاني لا يقوم بذاته، فلا بد من مبين اسم فاعل، ولا بد من مبين اسم مفعول، ولا بد من مبين له، ولا بد من الزمان والمكان والأدوات، ولا بد من انتفاء الموانئ حتى يتحقق هذا البيان كما لا يخفى. وأما أنواع البيان فهو أي المبين، فتحته أنواع ستة. النوع الأول البيان بالقول مطلقا، كان قولا مطلقا، وعليه فيشمل قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى صفراء فاقع لونها، بيانا لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهذا مبين وما قبله مبين. وكقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، بيان لقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فهذا مبين وما قبله مبين. وقول ويشمل قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كقوله فيما سقت السماء العشر، بيّن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا مبين وما قبله مبين. الثاني البيان بالفعل كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا مبين لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، بيّن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا مبين وما قبله مبين فعلي. البيان بالكتاب كالكتاب الذي كتبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفيه دية النفس ودية الأعضاء، وككتابه صلى الله عليه وسلم في بيان مقادير الزكوات التي تجدها في كتب الحديث والصير. البيان بالإشارة كبيانه صلى الله عليه وسلم لعدد أيام الشهر بإشارته بأصابعه العشر ثلاث مرات في قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، يعني 30 يوما. ثم أعاد الإشارة ثلاث مرات وحبس إبهامه في الثالثة إشارة إلى أن الشهر قد يكون 29 يوما. هكذا صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيان بالتنبيه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم مستفسرا ومعللا جوابا للسائل أينقص الرطب إذا يبس، انظر تقريره في المفتاح. البيان بالقول والفعل معا، ومن هذا الباب تبيينه صلى الله عليه وسلم مناسك الحج في السنة العاشرة من الهجرة بالأقوال والأفعال والأعمال بل وبالإقرارات. وهذا هو السبب في الاختلاف هل حج صلى الله عليه وسلم قارنا أو متمتعا أو لا، نظرا إلى هذا النوع من التعارض. وأما الفرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخيره عن وقت الخطاب فأقول فيه باختصار شديد، أما تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل فلا يجوز ولم يقع، لأنه ما من مجمل كما ذكرنا سابقا إلا وبين، فهذا مما اتفق عليه أهل العلم. وهناك مسألة دقيقة تتصل بهذا، هل يجوز التكليف بما لا يطاق أو لا؟ وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب لعدم الحاجة إليه فجائز عند الجمهور لقوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وعلى هذا جاءت التشريعات بالتدرج في ظرف 23 عاما تقريبا. جاءت هذه التشريعات من صلاة وزكاة وصيام وحج إلى آخره، انظر الوجيزة. وأما مراتب البيان فمتعددة ليست في درجة واحدة، فهناك النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا كما يأتي بعد، فهذا يدركه الخواص والعوام، لكن بنوع ضئيل من التفاوت بين الطرفين طبعا، كقوله تعالى محمد رسول الله، وهناك النص الذي يختص بإدراكه بعض الناس كالعلماء دون غيرهم، كإدراك معنى الواو وإلى والباء من آية الوضوء من قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لأن هذا يتصل بمبحث معاني الحروف وبدلالات الألفاظ عند الأصوليين والمناطقة. وهناك السنة المبينة لمجمل القرآن كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله وآتوا حقه يوم حصاده، فهذه يدركها البعض فقط. وهناك السنة التأسيسية لحكم جديد لا يوجد مجمل أو كذا في القرآن يدل عليه، فهذا يدركه بعض الخواص فقط. وهناك البيان بالإشارة لا بالعبارة كالبيان عن طريق القياس والإلحاق، وبهذا انتهى تفصيل الباب الرابع بالشقيه المجمل والمبين. إذا عرفت هذا فمعنى قول المصنف رحمه الله والبيان بمعنى التبيين أي المبين إخراج الشيء قولا كان أو فعلا من حيز الإشكال، وهو خفاء المراد من اللفظ المذكور بأن يكون محتملا للمراد وغيره على السواء إلى حيز التجلي أي الظهور والإيضاح والوضوح. قال الشارح الحطاب رحمه الله وأورد عليه أي على هذا التعريف للمصنف رحمه الله هنا أمران، أحدهما أنه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال أي فهو واضح وبين ابتداء، والثاني أن التبيين أمر معنوي والمعاني لا توصف بالاستقرار في الحيز، فذكر الحيز فيه تجوز وهو مجتنب في الرسم. وأجيب بأن المراد من قوله إخراج الشيء من حيز الإشكال ذكره وجعله واضحا أي إظهار المبين للمخاطب حتى يشمل القسمين معا التبيين ابتداء وغيره، والمراد بالحيز ماظنة الإشكال ومحله والله أعلم، انتهى من الحطاب. والخلاصة أن مصنف رحمه الله عرف البيان بمعنى المبين بتعريف يشمل التبيين ابتداء ليس فيه إشكال والتبيين الذي فيه نوع من الإشكال، فهاتان صورتان لكن بتأويل مقبول كما ذكر الإمام الحطاب. وأنه بنفسه رحمه الله قد انتقد هذا التعريف بمثل ما أشار له الإمام الحطاب هنا، قال في البرهان بعد نقله هذا التعريف عن بعض من ينتسب إلى الأصوليين وهذه العبارة وإن كانت محومة على المقصود فليس مرضية، فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي وذو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب بها يبلغ الغرض أو يبلغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد يفهمها المبتدئون ويحسنها المنتهون، انتهى من البرهان. وعليه فارتكابه لهذا المجاز حيث عبر عن الحال بالحيز إلى آخره من المجاز المشهور الذي يجوز ذكره في الحدود والرسوم لأنه كالحقيقة كما هو شائع عند الشراح وأصحاب الحواشي. انظر الإمام العبادية فقد ذكر في الشرح الكبير إشكالات وإرادات ثلاثا على كلام المصنف إمام الحرمين هنا، وأجاب بعد مناقشة كالحطاب تماما. ولإثراء المسألة أكثر هاكم تعريفات اصطلاحية أخرى للبيان، قال الإمام الماوردي رحمه الله البيان هو إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به، وعليه درج الجمهور، وهو أحسن من جميع الحدود كما قال ابن السمعاني. قال الشوكاني ولاحظ القاضي أبو بكر والجويني والغزالي والآمدي والرازي وأكثر المعتزلة الدليل، فقالوا هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن بالمطلوب. وقال أبو الخطاب: البيان هو إظهار المعلوم للمخاطب منفصلا عما يشكل به أو يلبس لأجله، ونحوه عرفه به أبو يعلى. ويلبس بمعنى اختلط عليه. والآن مع تفصيل الباب الخامس من الأبواب الأصولية الجوينية 18 هنا في الورقات. ما هو النص؟ قال رحمه الله في تفصيله: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، انتهى. قلت: ولتفصيل هذا الباب الخامس النص هاكم مقدمة بمسائلها الثلاث: ما هو النص لغة واشتقاقا وإطلاقا؟ هل يجوز الاعتراض على غير جهة دلالته على ما هو نص فيه أو لا؟ ما تفصيل دلالة الألفاظ على مدلولاتها منطوقا ومفهوما إلى آخره؟ فأما المسألة الأولى فإن النص في اللغة عبارة عن الظهور والرفع، تقول: نصص الحديث إلى إذا رفعته إلى صاحبه، ونص كل شيء منتهى، ومنه سمي كرسي العروس منصة لظهورها عليه، فالعروس تنص عليه أي ترفع لتظهر للناظرين، فهي ترفع لتظهر للناظرين. فالكرسي المرتفع الذي تجلس العروس عليه سمي منصة لأنه مرتفع وعليه، فالنص من الارتفاع لظهوره ووضوح معناه من بعيد، بحيث نفهم معناه بمجرد سماعه ومشاهدته، بخلاف غيره كالظاهر والمؤول والمجمل. قال الشارح الحطاب رحمه الله: وهو أي النص مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي الذي تجلس عليه لتظهر للناظرين، أي ترفع لتظهر. وفي قوله قول الإمام المحلي: مشتق من منصة العروس مسامحة، لأن المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح، بل يشتق غيره منه، فالمنصة مشتقة من النص، فالنص لغة الرفع، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره. فقوله مشتق من منصة العروس لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي، وإنما أراد اشتراكهما في المادة. والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر، وهو ما دل على حكم شرعي من كتاب أو سنة، سواء كانت دلالته نصا أو ظاهرة، انتهى من الحطاب. قلت: فالاشتقاق الذي صحح مساره الشارح الحطاب هنا هو عبارة عن نزع لفظ من آخر يشترط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة. وقال بعضهم: رد لفظ إلى آخر لموافقته له في حروفه الأصلية ومناسبته له في المعنى، كما في تعريفات الإمام الجرجاني وغيره. والحاصل أن النص من حيث الاصطلاح له أن للنص من حيث الاصطلاح له عدة إطلاقات والحاصل أن للنص من حيث الاصطلاح عدة إطلاقات، كما قال الإمام الرملي رحمه الله: أحدها ما ذكره هنا إمام الحرمين، ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، وفي بعض النسخ والمبين هو النص كما شرحه أو كما ذكره الإمام الشارح ابن الفركاح. ثانيها ما احتمله احتمالا مرجوحا فهو حينئذ بمعنى الظاهر. ثالثها ما دل على معنى كيف كان. رابعها الدليل من الكتاب والسنة كان ظاهرا أم كان نصا، بالمعنى الأول عند المصنف رحمه الله هنا. قال الإمام الأصولي الكبير ابن دقيق العيد: وما أدراك ما ابن دقيق العيد؟ فهو دقيق. قال رحمه الله: وهو اصطلاح كثير من متأخر الخلافيين. وقال بعضهم: إنه اصطلاح الفقهاء. خامسها يطلق النص في كتاب الفروع بإزاء القول المخرج أو الوجه الضعيف، فيراد به قول صاحب المذهب، سواء كان نصا لا احتمال فيه أم كان ظاهرا، انتهى من غاية المأمول للإمام الرملي على الورقات رحمه الله. وأما المسألة الثانية فإن الاعتراض على النص لا يجوز أبدا، لأنه قطعي ويجب العمل به، لا يجوز الاعتراض على النص، نعم يجوز الاعتراض عليه من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه، كما في المفتاح. انظر هذه المسألة عند الإمام الشريف التلمساني في المفتاح، فقد أفاد وأجاد. وأما تفصيل المسألة الثالثة فإنه من المقرر في باب كيفية الاستدلال بالألفاظ المعروف بدلالة الألفاظ أنها تختلف باختلاف المتن، فإن المتن إما قول وتحته جهتان، جهة منطوق بنوعيها دلالة المنطوق على الحكم نفسه أمرا أو نهيا أو تخييرا أو على متعلق الحكم، وتحته النص والمجمل ومثله المشكل والمبهم والظاهر والمؤول، وجهة مفهوم وتحتها مفهوم موافقة، مفهوم موافقة بنوعيه ومفهوم مخالفة، وتحته أنواع معروفة شهيرة عند الأصوليين. ولتفصيل هذه المسألة المتعلقة بدلالة الألفاظ عند الأصوليين عليك بالمفتاح، وانظر الدرس 13 من شرح المفتاح، فقد ذكرنا في ذلك تفصيلات مهمة. والخلاصة أن النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا كمحمد من محمد رسول الله، فإن هذا العلم لا يحتمل غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى في صيام التمتع: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وعرفه الإمام الشيرازي والجرجاني بنحو ما عند إمام الحرمين هنا في الورقات. وقال المصنف في البرهان: اختلفت فيه عبارات الأصحاب، فقال بعضهم: هو لفظ مفيد لا يتطرق إليه تأويل. وقال بعض المتأخرين: هو لفظ مفيد استوى ظاهره وباطنه. وقال الإمام الباجي: ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته. وقال الإمام الغزالي: هو الذي لا يحتمل التأويل. وقال أبو الخطاب: هو ما كان صريحا فيما ورد فيه، انتهى. وأما القول الثاني الذي ذكره الإمام المصنف هنا رحمه الله بقوله: وقيل ما تأويله تنزيله، فقد اعترض عليه ابن الفركاحي والإمام الرملي، فقد اعترض عليه بأن فيه تجوزا، لأن التأويل تفعيل من آل إلى كذا أي صار إليه، ولا يستعمل ذلك إلا في لفظ يحتاج استنباط دلالته أو يحتاج استنباط دلالته على نظر وتكلف. فأما ما يكون بينا بنفسه بحيث يكفي في فهمه مجرد نزوله فلا تأويل فيه، والمراد من النزول البلاغ والسماع، فيشمل القرآن الكريم وغيره، انتهى من شرح ابن الفركاح والرملي وغيرهما. قال الشارح الحطاب رحمه الله تعليقا على قول المصنف: وقيل أي في تعريف النص هو ما تأويله تنزيله، أي يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يحتاج إلى تأويله، نحو فصيام 3 أيام، فإنه لا يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويله، انتهت الباب الخامس. والآن مع تفصيل الباب السادس، وهو باب الظاهر والمؤول. قال رحمه الله فيهما: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، انتهى. قلت: ولتفصيل هذا الباب السادس الظاهر والمؤول بشقيه، هاكم أبرز مسائل الشق الأول الظاهر. المسألة الأولى: ما هو الظاهر لغة واشتقاقا؟ الثانية: ما هي أسباب الظاهر عند الأصوليين؟ الثالثة: ما حكم العمل بالظاهر؟ فأما الظاهر لغة فهو الواضح، ولذلك قال بعضهم: لفظه يغني عن تفسيره. قال الإمام العبادي في الشرح الكبير: والظاهر لغة الواضح، ومنه الظهر، فهو أي الظاهر مأخوذ من ظهر بمعنى بان. وأما ما هي أسباب الظاهر فالجواب أنها أسباب ثمانية: الحقيقة وفي مقابلتها المجاز، الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك، التباين وفي مقابلته الترادف، الاستقلال وفي مقابلته الإضمار، التأسيس وفي مقابلته التأكيد، الترتيب وفي مقابلته التقديم والتأخير، العموم وفي مقابلته الخصوص، وتحت العموم اللغوي وله ألفاظ وتقدمت بعضها عند المصنف رحمه الله، والعموم العرفي والعموم العقلي إلى آخره. الإطلاق الثامن، السبب الثامن من أسباب الظاهر الإطلاق وفي مقابلته التقييد، وقد تقدم أيضا يعني بالتفصيل. وأما ما حكم العمل بالظاهر فواجب إذا تعلق بالشرعيات لوجوب العمل بالظن بإجماع الأمة، وقد ذكرت خلاصة على دروس المفتاح، وقد ذكرت خلاصة على المفتاح في المسألة. وأما في العقليات فلا بد من القطع كالنص كالنص تماما. وقال إمام الحرمين في البرهان معرفا الظاهر، قال القاضي: هو لفظة معقولة المعنى، معقولة المعنى، لها حقيقة ومجاز، فإن أجريت على حقيقتها كانت ظاهرة، وإن عدلت إلى جهة المجاز كانت مؤولة. ثم نقل عن أبي إسحاق قوله: الظاهر لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى. وقال الشيرازي: ما احتمل أمرين وهو في أحدهما أظهر من الآخر. وقال السرخسي: هو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل، هو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل، وقيل غير ذلك، انتهى من البرهان. قال الشارح الحطاب رحمه الله تعليقا على قول المصنف رحمه الله: والظاهر ما احتمل أمرين إلى آخره، كالأسد في نحو رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي ومحتمل للرجل الشجاع، والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح سمي اللفظ مؤولة، وإنما يؤول بالدليل كما قال: ويؤول بالدليل. انتهى الشق الأول من الباب السادس، الظاهر والمؤول. والآن مع تفصيل الشق الثاني المؤول. قال رحمه الله: ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. انتهى. قلت: ولتفصيل هذا الشق الثاني هاكم مقدمة بمسائلها الخمسة: ما مفهوم ما هو المؤول لغة، ما هي أسباب المؤول، ما هي أبراز إطلاقات التأويل، إلى كم ينقسم التأويل، ما هي شروط التأويل. فأما المؤول فهو اسم مفعول من أول الشيء إذا فسره، ويستعمل التأويل بمعنى الرجوع. تقول: آل الأمر إلى كذا، أي رجع إليه. وقال الراغب: التأويل رد الشيء إلى الغاية المرادة منه قولا كان أو فعلا. وقال بعضهم: التأويل نقل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل، لولاه ما ترك ظاهر اللفظ وقال الآخر: التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر. انتهى. وأما أسباب التأويل فهي ثمانية كأسباب الظهور الثمانية السابقة تماما. التأويل الأول: حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته، الاشتراك، الإضمار، الترادف، التأكيد، التقديم والتأخير، التخصيص، التقييد. انظرها في المفتاح. وأما أبرز إطلاقات التأويل فيطلق على معاني ثلاثة: حقيقة ما يرجع إليه الشيء، ومنه هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوعه. التفسير الذي نص عليه المصنف في القول الثاني بقوله: وقيل ما تأويله تنزيله، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي، وهو المراد بالتأويل هنا. انظر مادة التأويل في القرآن الكريم هذا، وقد تعرض المصنفون والمؤلفون في علوم القرآن إلى مسألة التأويل بإطناب وإسهاب، فأشبعوها بحثا. وانظر أيضا كتب الأصول. وأما إلى كم ينقسم التأويل فإلى تأويل صحيح بضوابطه وشروطه المسطورة، وإلى تأويل فاسد عند الشبهة، وإلى تأويل باطل فاسد بلا شبهة، بل يصار إليه بعبثية ولعب واستهزاء وتحكم. فهذه أقسام ثلاثة من حيث الصحة والفساد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأما من حيث القرب والبعد فهو إما قريب وإما بعيد. وأما عن شروط التأويل فهي أن يكون بدليل معتبر وأن يكون اللفظ قابل للتأويل موافقا للوضع لوضع اللغة أو عرف الاستعمال وأن يكون هناك موجب للتأويل إلى آخر هذه الشروط من أهله في محله. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال الشارح الحطاب وإنما يؤول بالدليل كما قال ويؤول الظاهر بالدليل أي يحمل على الاحتمال المرجوح ويسمى حينئذ ظاهرا بالدليل أي كما يسمى مؤولا كما في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. فإن ظاهره جمع يد وهو محال في حق الله تعالى فصرف عنه إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع انتهى من الشارح الحطاب هذا. وقد اتفق المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده من التابعين وهو قول أهل اللغة على أن اليد هنا في الآية بمعنى القوة وهو مروي عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وعن الإمام مجاهد وقتادة والثوري وغير واحد من الصحابة والتابعين. وأيد الشنقيطي هذا الرأي في تفسيره أضواء البيان قائلا قوله تعالى بأيد ليس جمع يد وإنما الأيد القوة. وقلت وأنا لست الآن بصدد تقرير الأمور العقدية وإنما تمشي مع الشارح الحطابي نحاول تقريب المسألة ليس إلا. فهذا وعرف إمام الحرمين المؤول في البرهان فقال رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول. وقال البعلي هو صرف اللفظ عن ظاهر لدليل يصير المرجوح به راجحا. وقال البعلي هو صرف اللفظ عن ظاهر لدليل يصير المرجوح به راجحا. وعرف الإمام الباجي رحمه الله عرفه بالقول صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله وعلى نحوه مشى الإمام الزركشي في بحره حمل اللفظ على المحتمل المرجوح. ختم الله علينا وعليكم بالإيمان والإسلام والسعادة والتوفيق تتعلق بكيفية حصر هذه المسائل التي تدارسناها في هذا الدرس 22 النص والظاهر والمجمل ومثله المشكل والمبهم والمبين والمؤول. اعلم وفقني الله وإياك أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو النص وإن احتمل معنيين فإما أن يكون راجحا في أحد المعنيين أو لا يكون راجحا. فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ أو من جهة دليل منفصل. فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهر وإن كان من جهة دليل منفصل فهو المؤول. فخرج من ذلك أن اللفظ إما نص وإما مجمل وإما ظاهر وإما مؤول انتهى من الشريف التلمساني في المفتاح. وأن الدليل النقلي كتابا وسنة يشترط فيه شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه وسيأتي تفسير هذا الشرط عند المصنف رحمه الله هنا في الورقات في باب الأخبار الذي هو الباب 12 وقبل وأيضا سيأتي تفصيله أيضا في باب الإجماع. في باب الإجماع سيتحدث رحمه الله في باب الإجماع عن قول الصحابي هل هو حجة أم لا. وهذا الشرط خاص بالسنة النبوية. وأما القرآن فكله متواتر الشرط الثاني أن يكون متضحة الدلالة على الحكم المطلوب كالنص والظاهر والمؤول احترازا من المجمل والمشكل والمبهم، فلا يجب العمل بالمجمل وما بعده إلا بعد البيان، بخلاف العمل بالنص والظاهر والمؤول فواجب كما تقدم. الشرط الثالث أن يكون مستمر الأحكام أو الإحكام احترازا من المنسوخ، وسيأتي بحوله وقوته عند إمام الحرمين في باب النسخ الباب الثامن. الشرط الرابع أن يكون راجحا على كل ما يعارضه إن كان له معارض، وسيأتي بحول الله وقوته في باب تعارض الأدلة، وهو الباب التاسع هنا، وسيأتي أيضا في باب الترجيح، وهو الباب السادس عشر عند المصنف رحمه الله. وبما ذكرناه أيها الأبرار ينتهي الغرض المسطور، وبه تم الدرس الثاني والعشرون، وإلى الدرس الثالث والعشرين نترككم في رعاية الله، هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 28 من شهر الله المحرم 1440 هجرية، 8 من الشهر العاشر 2018 ميلادية، واليوم يوم الاثنين قبيل المغرب، إلى مجموعة شرح متون الصورة الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.